حال اقول لك ما صونك او احاتي بدار عيونك. تعال اقول لك ما صونك او احاتي بدار عيونك. نظرة واحدة بقيت مفتونك، نظرة واحدة بقيت مفتونك، وكلمة واحدة بقيت مجنونك، أو عحاتي بدار عيونك. نظرة واحدة بقيت مفتونك، ونظرة واحدة بقيت مفتونك، وكلمة واحدة بقيت مجنونك، أو عحاتي بدار عيونك. أقابلك مرة تقول لي نعود، أقابلك مرة تقول لي نعود، احترت مع خلاف تعهد، ايه ذنبي عيوني شهود، سهران بتبكي ومناي مفقود، او عحاتب دار عيونك. أقابلك مرة تقول لي نعود، أقابلك مرة تقول لي نعود، احترت مع خلاف تعود، ايه ذنبي دموعي شهود، سهرانة بتبكي ومناي مفقود، او عحاتب دار عيونك. ليه تجافي وانا ليك ذاكر، ليه تجافي انا ليك ذاكر، ليه تعادي والحب طاهر، حاسب اوعى خليك فاكر، اوعى حاسب دار عيونك. وانا ليك ذاكر، ليه تجافي انا ليك ذاكر، ليه تعادي والحب طاهر، حاسب اوعى خليك فاكر، اوعى حاسب دار عيونك. تعال اقول لك كلمة صونك، او احاتي بدار عيونك. اقابلك مرة تقول لي نعود، اقابلك مرة تقول لي نعود، احترت مع خلاف تعهد، ايه ذنبي عيوني شهود، سهرانة بتبكي ومناي مفقود، او عحاتب دار عيونك. وانا ليك ذاكر، ليه تجافي انا ليك ذاكر، ليه تعادي والحب طاهر، حاسب اوعى خليك فاكر، اوعى حاسب دار عيونك. تعال اقول لك كلمه صونك او حاتب داري عيونك تعال اقول لك كلمه صونك او حاتب داري عيونك.